إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس، نفحات رياض القدس حافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله في الفصل العاشر عن خوف المحبين، فصل الحياء والخوف من الله، وإما يخاف العارفون فوات الرضا عنهم، وإن وجد العفو وترك العقوبة، فإن الرضا أحب إليهم من نعيم الجنة كله مع الإعراض وعدم التقريب والزلفاء. يقول: خوف المحبين مما يختلف به عن حب من سواهم من المؤمنين الذين لم يصلوا في المحبة إلى درجتهم، وقد سبق أن كل مؤمن لا بد له من محبة لله ورسوله، لا يصح الإيمان إلا به، لكن هنا يتكلم عن من غلبت عليه المحبة غلبة زائدة عن غيره، فيقول: هؤلاء أهل المحبة لهم خوف يتميزون به، ومما يتميزون به، وقد سبق الكلام عن شيء من ذلك فيما سبق، والآن يتكلم عن جانب آخر وهو خوف فوات الرضوان، خوف فوات الرضوان حتى ولو عفي عنهم. يعني هناك درجتان، درجة الأولى أن يعفى عنهم، ومعنى العفو ترك المؤاخذة، لا يؤاخذوا بذنوبهم، فهم يقولون: لا، نحن نريد، أخشى أن لا يرضى عنا ولو عفي عنا. معروف أن من رضيت عنه فذلك فوق من عفوت عنه، من عفوت عنه معنى أنك قررت أن لا تؤاخذه بذنوبه مثلا وعفوت عنه، لكن قد يكون في نفسك عتب عليه مثلا، ولله المثل الأعلى. فكذلك هنا هو يقول: قد يكون الله عز وجل يعفو عن بعض الناس، لكن مع فوات الدرجة العالية التي هي الرضوان، وإنما يريدون أن لا يعاتبوا بذنوبهم وأن يرضى عنهم من أول الأمر، من أول الأمر. فمما يخافون منه، وهذا الباب يتكلم عن خوف المحبين، فيقول: هذا مما يخافه المحبون، أن يكون قد فاتهم الرضا من أول الأمر ولو عفي عنه. ولهذا كان بعض العابدين يقول: وسوأتاه منك وإن عفوت. وقد قال سبحانه وتعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من نعيم الجنة. هذا المعنى معنى صحيح دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه النظر الصحيح أيضا، هو أن الرضوان أعلى من نعيم الجنة الذي فيه التنعم بأنواع المخلوقات من المآكل والمشارب والمناكح والملابس والمساكن ونحو ذلك. هذا نعيم عظيم، والترغيب فيه والرغبة فيه شريعة صحيحة، ولكن الرغبة في رضوان الله عز وجل أعلى وأجل، لأن رضوان الله عز وجل صفة من صفاته، والله عز وجل بأسمائه وصفاته إله واحد، لا يمكن أن يقارن بشيء من المخلوقات مهما عظم. ولهذا انظر هنا بعد أن ذكر طيبة مساكن الجنة، قالوا: مساكن طيبة في جنات عدن، يعني في جنات إقامة، ومع ذلك قال: ورضوان من الله أكبر. قال أهل التفسير وأهل البلاغة ونكر الرضوان ليدل على أن أقل الرضوان أعظم من جميع نعيم الجنة، وأيضا السنة دلت على ذلك، كما قال هنا وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: وما أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فصرح بأنه أفضل، أفضل من نعيم الجنة. وكان مطرف رحمه الله من التابعين يقول: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. والشاهد في قوله تقديمه للرضا على العفو. وروي بعض في المنام من بعض أهل العلم الذين لم يعملوا بعلمهم، فسئل عن حاله فقال: غفر لي أو غفر لي وأعرض عني وعن جماعة من أهل العلم لم يعملوا بعلمهم. فالشاهد أن المغفرة قد تجامع الإعراض، كما قلنا، لأن المغفرة معناها أنه ستر عليهم وتركت مؤاخذتهم وما إلى ذلك، ووقوا شرور سيئاتهم، ولكن شتان بين هذا وبين منازل الرضوان. قال: فالمحبون العارفون يخافون من مثل هذه الحال، يعني أن يعفى عنهم من غير رضوان، وإنما يسألون الرضا من أول الأمر. قال الفضيل: من سأل الله رضوانه فقد سأله عظيما، يعني هذا يدل على تعظيم المحبين لمسألة الرضا، لأن المحب يهمه جدا أن يرضى عنهم محبوبه، فكيف إذا كان المحبوب الأعظم سبحانه وتعالى. وقال: لو أخبرت عن جبريل وميكائيل وإسرافيل بشدة اجتهاد ما عجبت، مع أنهم لا يخافون النار، يعني الأصل أن الملائكة يعني في الجملة هم يعني لا، أصلا هم لا يعصون الله ما أمرهم، فبالتالي هم في الأصل فيهم أنهم في مأمن من العذاب، وإن كان الله على كل شيء قدير، لكن الأصل فيهم أنهم أصلا لم يخاطبوا بهذا، ولكن حتى مع هذا مهما اجتهدوا فقال لك أنا لا أعجب من هذا. لماذا؟ قال: وكان ذلك قليلا عندما يطلبون، أتدري أي شيء يطلبون وأي شيء يريدون؟ يريدون رضا ربهم عز وجل، يعني حتى لو كانوا ما يطلبون دخول الجنة مثلا والهروب من النار، لكن عندهم مطلب عظيم جدا وهو رضوان الله سبحانه وتعالى. وقال جعفر بن سليمان: قال مالك بن دينار: وددت أن الله تعالى جمع الخلائق، إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول لي يا مالك فأقول لبيك، كلمة إجابة، فيأذن لي أن أسجد بين يديه سجدة فأعرف أنه قد رضي عني، فيقول يا مالك كن اليوم ترابا، يقول هذا يكفيني، لو أذن لي فقط أن أسجد بين يديه حتى أعلم أنه قد رضي عني فهذا يكفيني أمنية، حتى لو ما دخلت الجنة وجعلني ترابا بعد ذلك. وكان أبو عبيد البصري هكذا في هذه النسخة أو نحو ذلك يقول: ما غمي ولا أسفي إلا أن يجعلني ممن عفي عنه، فاستغرب من سمعه، لأن العفو هذه منزلة جليلة، ويعني الناس يسألون الله عز وجل العفو، فقيل له: أليس الخلق على العفو يتذابحون؟ فقال: أجل، يتذابح عندي في نسختي، فقال: أجل، ولكن أي شيء أقبح بشيخ مثلي يوقف غدا بين يدي الله عز وجل، شيخ يعني كبير في السن مثلا، فيقال له: شيخ سوء كنت، اذهب فقد عفوت عنك، أنا أملي في الله أن يهب لي كل من أحبني، يعني أنا آمل أن يكون لي، أحب أن يبلغني الله منزلة عنده حتى يشفعني في غيري، أما أن أكون أنا نفسي يعني محل إعراض ومعاتبة وكذا، فهذا يعني بالنسبة لي شيء يعني ليس بالهين ومستعظم. لكن ينبغي أن نقول في مثل هذا المقام إن تعظيمنا للرضوان لا ينبغي أن يجعلنا نقول عبارات يفهم منها احتقار منزلة العفو، لأن العفو منزلة جليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه وروي عنه أنه كان يطلبها ويأمر الناس بطلبها، فلهذا لا ينبغي التقليل من شأن منزلة العفو، لكن ينبغي تعظيم منزلة الرضوان من غير تعرض لتقليل منزلة العفو. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه هو الصواب الموافق للكتاب والسنة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ومما اشتد قلق العارفين منه الحياء من الله عز وجل عند الوقوف بين يديه، أيضا يعني مما يقلق المحبين أنهم يستحيون من الله عز وجل إذا وقفوا بين يديه، وقد بدر منهم بعض ما لا ينبغي أن يبدر من الناس عموما ومن أمثالهم خصوصا. قال بعضهم: ما يمر بي أشد من الحياء من الله عز وجل، يعني قال أشد شيء يقلقني لما أتذكر أني ساقف بين يدي الله وقد ارتكبت بعض ما نهاني عنه وما إلى ذلك. وقال الحسن: لو لم نبكي إلا من الحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل البكاء. يقول: لو ما كنا نبكي خوفا من النار وإنما نبكي فقط لأننا نستحي أننا كيف سنقف وقد فعلنا وفعلنا فنسأل عن ذلك، لكان هذا وحده جديرا أن يكون سببا ليس فقط للبكاء بل لإطالة البكاء، حياء من الله عز وجل وخجلا كيف سنقف بين يديه وقد فعلنا ما فعلنا، فكيف إذا كنا مع ذلك نخاف العذاب. فإذا اجتمعت أسباب لإطالة البكاء، نسأل الله أن يذهب القسوة عن قلوبنا. وكان الفضيل يقول: وسوءتاه منك وإن عفوت، يعني حتى لو عفوت مني فإني مستحي منك لما ارتكبته. وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت محمد بن حاتم أبا جعفر يقول: سمعت محمد ابن حاتم أبا جعفر يقول: قال الفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض: لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين أن لا أبعث، بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين أن لا أبعث، اخترت أن لا أبعث. قال: فقلت لمحمد راوي القصة: هذا من الحياء؟ قال: نعم. يعني يقول ليس من الخوف فقط بل من الحياء. لماذا؟ لأنه قال أبعث فأدخل الجنة، ليس فاحتمال أن أدخل النار، لا، حتى لو علمت أني سأدخل الجنة فإنني مع ذلك لا أحب أن لا أبعث. لماذا؟ حياء من الله. ولو كان المال إلى الجنة لكن سأقف بين يدي الله، فأنا أستحي أن أقف بين يدي الله لما وقع مني، وهذا لغلبة الحياء يعني. وإلا الإنسان ما دام ماله إلى الجنة فهذا هو المطلوب، لكنه يعني يستحي جدا من الوقوف بين يدي الله. وقال أحمد بن أبي الحواري: وسمعت مضاء، هكذا ضبطه عندي والله أعلم، ابن عيسى يقول: كان بعض التابعين يقول: لأن يؤمر بي من الجنة إلى النار أحب إلي من أن أقف بين يديه فيسألني ثم يأمر بي إلى الجنة. يقول: أحب إلي أن أنقل من الجنة إلى النار من أن أقف بين يدي الله فأسأل عما فعلت. قال: فحدثت بي أبا سليمان فقال: بل نقف بالموقف فتقر به أعيننا، أو فتقر به أعيننا. يعني هو سيذكر أنه خلاف، لكن نقول نحن كل هذا من غلبة الحياء. وقد مر بنا أن مثل أنه قد يقع في الآثار أحيانا أشياء مشكلة فترد إلى المحكم وتأخذ منها العبرة العامة. العبرة العامة ما هي؟ غلبة الحياء من الله سبحانه وتعالى، من غير دخول في التفاصيل التي قد يكون في بعضها إشكال، لأن الناس الذين هم هؤلاء العباد هم يعني من جملة البشر، يجتهدون فيصيبون تارة ويخطئون تارة، ولكن العبرة من حالهم هو علو هذه المقامات الإيمانية عندهم، من غير دخول في تفاصيل ما قالوا باجتهاداتهم التي يوافقون فيها الكتاب والسنة تارات، ويخالفونها من غير قصد منهم تارات لغلبة الحال عليهم، ويشكل كلامهم فيحتمل الموافقة والمخالفة تارات. فالإنسان يأخذ بالمحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي كلام العارفين الذين لا يشك في معرفة بالله وبرسوله ما دام لم يظهر شيء يعني للإنسان فيه مخالفة لاجتهادهم لتلك النصوص كالصحابة ونحوهم، مع معرفة أن كثيرا من الأسانيد كما تعرفون فيها إشكال. قال: وإلى قول أبي سليمان ذهب أبو يزيد البسطامي يعني وغيره من المحبين، وإلى قول الفضيل ذهب حذيفة المرعشي، يعني يقول اختلفوا على فريقين، فريق يقول: بل نحب أن نلقى الله لتقر عيوننا بلقاء الله لأننا نحبه ونشتاق إليه، وفريق يقولون: بل نحن نخشى من لقائه حياء على ما ارتكبنا، ولكل وجهة هو موليها. طيب، فإنه قال: لو نزل علي ملك من السماء يخبرني أن لا أرى بعيني وأني أصير إلى الجنة إلا أني أقف بين يدي ربي ثم أصير إلى الجنة، فقلت: لا أريد الجنة ولا أقف بذلك الموقف حياء. وروي عن أحمد بن أبي الحواري معنى ذلك أيضا، وروي أن الأسود بن يزيد وهو تلميذ من أجل تلاميذ ابن مسعود ومن جلة التابعين، يعني اخضر من الصيام والقيام وكذا معروف، وهو من رواة الصحيحين، إمام عظيم، لما احتضر عند موته بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ لماذا تجزع؟ قال: ما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني، والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. هذا انظر إلى الفرق بين هذا الكلام وبين كلام بعض من سبق، يعني هذا الكلام كلام موزون وكلام لا إشكال فيه، لأنه لم يقل أنا كذا ويقارن ويقول هذا لا يهمني أو حتى لو ذهبت، لا، وإنما كلام متزن يقول أنا حتى لو أتيت بالمغفرة لا حملت هم شدة حيائي عند وقوفي بين يدي الله مما قد وقع مني. وهذا الرجل رجل من يعني سادات التابعين، ولكن هكذا حال الصالحين يزرون على أنفسهم. إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. يقول إذا كان الناس حتى لو عفى عنك صاحبك وقد بدر منك ما لا ينبغي تظل مستحيا منه، فكذلك من باب أولى حتى الخالق ولو عفى فإن الخالق نزل منه كل خير، ومع ذلك يقع من الإنسان ما لا ينبغي، فيظل العارف بالله العالم به مستحيا من الله عز وجل. قال ابن أبي الدنيا حدثني حسين بن عبد العزيز قال كان عندنا شيخ على أمور، يعني كان أمور منكرة أو لا تنبغي، ثم أقلع عنها تاب، فلما احتضر أغمي عليه ثم أفاق، فقال إني رأيت العلا كأني ميت وكأن آتيا أتاني، فانطلق بي إلى الله عز وجل حتى وقف بي دون الحجاب، فكأنه أرادني على الدخول، فتداخلني الحياء والخوف، إذا تجاذبوا أمران كل منهما مقام إيماني، الحياء والخوف، وكأنه يقول ما هو إلا الدخول عليه عز وجل أو دخول النار. قال فكأني اخترت دخول النار للذي أصابني من الحياء، من شدة الحياء يعني. قال فانطلق بي، ثم إنه عرج بي وقيل له انطلق به إلى الجنة، أو عرج بي وقيل له انطلق به إلى الجنة. هذه رؤية مجرد أو يعني شيء رأوه في أغماءتي هذه. وروي عن أبي حامد الخلقاني أنه أنشد الإمام أحمد هذين البيتين: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فأمره أحمد بإعادتهما عليه، تأثر بهما فأعادهما عليه، فدخل أحمد داره وجعل يرددهما ويبكي تأثرا واستحياء من الله عز وجل: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، يعني استحييت من الناس ولم تستحي من الله، واستخفيت من المخلوقين ولم تستخفي مني. وأنشد بعضهم، وطبعا الله عز وجل لا يمكن أن يختفي منه الإنسان، لكن يكون بترك الذنب لا يفعله أصلا. وأنشد بعضهم: يا حسرة العاصين عند معادهم هذا، وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لأعظم الحسرات، يعني مجرد حياء من الله عز وجل يكون كافيا في يعني تألمهم على ما بدر منهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا يكون الباب انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة